يعطيكم العافية أخواني أخواتي، بس حبيت ألفت الانتباه إلى ثلاث تصحيحات في سورة الفاتحة قد تكون أخطاء دارجة، لكن هذه سورة الفاتحة للصلاة، يعني مهم جدا الواحد يكون مصحح تلاوتها فيها، هي أم القرآن. لذلك يمكن الملاحظة الأولى في قول الله عز وجل هني كلمة نعبد، إن ما نقول نعبد إنما هي الباء مضمومة، نعبو نعبد. الكلمة الثانية المغضوبي، بدل ما تصير المقضوبي بالقاف هي غين المغضوبي. والثالثة الضالين، بدل الضالين تقال الضالين.